الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أمر الله تعالى عباده بإخلاص القصد والوجه إليه والسير على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه والجنة، والسير على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه والجنة، وأمرهم مع ذلك أن يسألوه دائما أن يهديهم إلى هذا الصراط هداية دلالة وتوفيق وتثبيت، وأوجب على من آتاه الله علما أن يبين للناس معالم دينهم ويحثهم عليه ويحذرهم مما يصدهم أو ينحرف بهم عن الحق الذي نصبه لعباده وبينه رسوله وسار عليه رسوله وأصحابه. ولا شك أن من أعظم ما يجب بيانه والتحذير منه ما حذر الله منه ورسوله، وهو الفتن المضلة التي تختلج العباد وتصدهم عن دين الله، والتي لا يكاد يسلم من التعرض لها مؤمن ولا يخلو منها زمان، بل إنها لا تزداد على مر الأزمان إلا شدة حتى يرقق بعضها بعضا. ومن أعظم ما يدل على خطورتها على دين المسلم وبالتالي سعادته في الدنيا والآخرة ما ورد في الحديث الصحيح من عرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكود مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد كان لنا هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 18 من شهر الله المحرم عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية في محاضرة حول هذا الموضوع الهام، التحذير من الفتن. وأما محاضرنا فهو فضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهو معروف لنا جميعا، وأقول وأرجو أن يكون من باب التعريف به لا من باب المدح في الوجه، إن للشيخ حفظه الله جهوده التي لا تنكر في بيان معالم منهج السلف الكرام المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث عليه والتحذير مما يضاده أو مما يضاده أو يؤثر فيه من خلال كتبه ومحاضراته ودروسه، فجزاه الله خيرا ونظر وجهه ووجوه الداعين إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الزائدين عن حياضها السائرين على المنهج السلفي الرشيد. ويسرنا الآن دعوة فضيلته لإلقاء محاضرته، وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سمعتم عنوان المحاضرة وأنه التحذير من الفتن، أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الوقوع فيها أو في شيء منها. والفتنة في الأصل الامتحان والاختبار، من قولهم فتنت الذهب إذا أدخل في النار، وكذلك الفضة لتخليصهما من الأوشاب والأقدار، أو لتخليصهما من الزيف. واستعملت في غير هذا المعنى في الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في شرعية الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واستعملت في معنى الإحراق والتعذيب، كما قال تعالى: يومهم على النار يفتنون، أي يحرقون ويعذبون. وتطلق على المصائب والكوارث في الدين وفي الدنيا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى حذر من الفتن والعياذ بالله، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يروى عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال في قضية الجمل ما حصل فيها، قال: ما كنا نظن أن الله تبارك وتعالى يعنينا بهذه الآية، فإذا هي فينا. والآية عامة على كل حال، يتحذير للمسلمين في كل زمان ومكان من الوقوع في الفتنة ومن السكوت على المعاصي والذنوب والجرائم التي تترتب عليها العقوبات الشاملة التي تتناول الواقع في المعاصي وغيره، فلا تخص العصاة، وإنما تتناول كذلك من لم يشارك في هذه المعاصي. وأما تحذير الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في تحذير من الفتن صلوات الله وسلامه عليه، كما أمر بالمبادرة إلى الأعمال قبل حلول الفتن. فالمسلم ينتهز فرصة الفراغ والصحة وعدم الشواغل، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. فيقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنعوذ بالله من مثل هذه الفتن التي تدفع كثيرا من الناس إلى مثل هذا، والعياذ بالله، مثل هذه الأوضاع وهذه الأحوال السيئة. بينما الرجل المؤمن يخشى الله ويتقيه، فإذا به قد انتكت إما إلى الضلال وإما إلى الكفر والخروج من الإسلام وبيع هذا الدين بأرخص الأثمان، والعياذ بالله، يبيع دينه بأرض من الدنيا. فنسأل الله العافية. قد يكون الكفر هنا الكفر الأكبر مخرج من ملة، وقد يكون الكفر الأصغر يشمل هذا وهذا. وفي حديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فسأل: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تريدون فتنة الرجل في أهله وولده وماله، تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قالوا: أجل، يعني يريد هذا. قال: لا، أريد تلك الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. قال: أنت لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال: وحدثته، يعني حدث أمير المؤمنين عمر، لأن بينه وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبالك؟ فلعله لو فتح كان يعاد. فقال: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يموت أو يقتل. فكان هذا الباب وعمر رضي الله عنه. فهذه الفتن والعياذ بالله تعرض عن قلوب كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كالحصير. الحصير تعرفون إذا نام عليه الإنسان يؤثر في جنبه وفي ظهره إذا استلقى عليه، كذلك القلب يتأثر بالفتن وينكت فيه نكت، النكتة تلو النكتة حتى يسود والعياذ بالله، كما وصف ذلك رسول الله كما سمعته في الحديث. والذي يرفض هذه الفتن يصير قلبه قويا. التشبيه هنا بالصفات، الصفات البيضاء، الصفات هي الحجر الأبيض الأملس، لكن ليس المقصود التمثيل والتشبيه بالبياض فقط، بل المراد الصلابة والقوة والثبات وعدم الاستعداد لتلقي الفتن. فهذا بفضل الله تبارك وتعالى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما الآخر المهيئ للفتن والعياذ بالله فيؤول إلى الحال التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أسود مربادا أقبح الألوان وأوسخها والعياذ بالله، كالكوز مجخيا منكوس هكذا ما يقبل خير، لا يقبل خيرا، إذا كان منكوس لا يقبل خيرا والعياذ بالله. ثم في الحال الأخرى وهو أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذه الحال قد تكون أخف من حال هذا الذي انتكس قلبه فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ذاك قد يعرف المعروف ويعرف المنكر لكن لا يغير، أما هذا فلا يعرف والعياذ بالله. فهذه هي الفتن التي تؤدي بالإنسان إلى هذه الحال والعياذ بالله. وكما في الحديث السابق: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعكس. وتحصلوا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفتن، فإن الإنسان إذا قبل قلبه فتنة صار مهيئا لتلقي فتنة وفتنة وفتنة حتى يصل إلى الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظر، يعني يرمون بالسهام، ومنا من هو في جشره يعني في الدواب التي تبيت ترعى وتبيت في أماكنها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وأخبر أمته بكل خير إلا ودل أمته على كل ما ينفعهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه معافاة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتقع الفتن يردد بعضها بعضا، وتأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتل الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الذي سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث قال: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيديه إلى أذنيه وقلبه فقال: سمعت أذناي ووعاه قلبي. قال: فإن فلانا يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلى أن يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقاله سكت عبد الله بن عمرو ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. والشاهد من الحديث أن الرسول كغيره من الأنبياء دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، ومن تحذيراته التحذير من الفتن كما في هذا الحديث، ووصف الفتن ووصف حال الناس وكيف يكون في مواجهة هذه الفتن، وأن الفتن ذاتها يرقق بعضها بعضا. كيف تأتي الفتنة فيراها الإنسان عظيمة وكبيرة، ثم تأتي بعدها فتنة فيرى تركب الصغيرة وتتضاءل أمام الثانية، وتأتي الثالثة أطغى وأدهى مما قبلها، وهكذا. ويتصور أن هذه الفتنة، الرجل يتصور أن هذه الفتنة مهلكته وأنه سيقضى عليه في هذه الفتنة. ثم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نحافظ على هذا الإيمان ونتجنب الفتن ونفر منها، كما قال في حديث آخر يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالمؤمن يجب أن يحذر الفتن وأن يبتعد عنها ليلقى الله مؤمنا، ليزحزح عن النار ويدخل الجنة. ومن الفتن النزاع والتنازع على الملك ومنازعة الأمراء، فلهذا ذكر في هذا فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه، كما جاء في أحاديث كثيرة. فإن الخروج على الإمام ومنابذته ومنازعته من أشد الفتن. وهذه الفتن التي وقعت في الأمة دوافعها 99% إن لم يكن 100% سياسية. فأول فتنة وقعت في هذه الأمة هي فتنة الردة، ولا بد لأصحاب الفتن أن يرفعوا شعارات دينية حتى ينخدع بهم الناس ويلتحقوا بركبهم ويتقوى بهم ساعدهم حتى يصلوا إلى الملك. هذا مسيلمة والأسود العنسي وطليحة وسجاح، كل منهم ادعى النبوة ليسود ويقود ويملك، وهي دوافع سياسية خبيثة. السياسة في الإسلام هي العدل وهي الإنصاف وهي الرحمة، ولكن عند غير المسلم وعند أهل الجور شيء آخر، وعند الأحزاب السياسية شيء آخر. والشاهد في كل أحقاب التاريخ ما من صاحب نعرة سياسية ونزعة سياسية إلا ويرفع شعارا دينيا حتى تروج دعوته وتقبل. هذا مسيلمة يعيش في الصحراء، ولكنه مع هذا ادعى النبوة أكبر من صدق، لأن الناس اجتمعوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي. فهذا رأى لو دعا شيئا آخر غير النبوة لا يمكن أن يسمع له أحد. فاخترع هذه الدعوة، وكذلك الأسود وسائر إخوانهم الشياطين الذين ادعوا النبوة. فهذه أول فتنة مما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حديث له: إني فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وليردن أقوام يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، سحقا لهؤلاء المبدلين. وهذا الحديث فسره البخاري بالمرتدين الذين انتكثوا بعد أن آمنوا ودانوا بالإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأغراض دنيوية وأغراض سياسية، والعياذ بالله، فارتد كثير من أهل الجزيرة حتى لم تبق إلا ثلاث مدن، وهي المدينة ومكة ويواسى بالأحساء، وبقي بقايا في اليمن، وأكثر الناس انتكسوا وارتدوا طمعا في الدنيا، كما قال رسول الله: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا كان الناس في ذلك العهد وقد شاهدوا أنوار النبوة وشاهدوا أكبر معجزة عرفتها الدنيا، ألا هو هذا القرآن العظيم، أعظم دليل وبرهان على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حصلت لهم مثل هذه الفتنة، وحصلت لهم مثل هذه الردة والعياذ بالله. فنصر الله أبا بكر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلصين الذين ثبتوا على الإسلام، نصرهم الله فقضوا على الردة في أسرع وقت، وهذه أكبر كارثة نجى الله تبارك وتعالى منها الإسلام والمسلمين. هذه الفتنة تحدث عنها رسول الله كما ذكر، وتحدث عن مقتل عمر الباب المنيع في وجه الفتن، ولما فتح الله على يدي هذا الخليفة الراشد وأسقط الله على يديه عروش الأكاسرة والقياصرة، دب الحسد إلى نفوس اليهود والمجوس فتآمروا عليه فقتلوه رضي الله عنه، يمثلهم أبو لؤلؤة المجوسي عليه ما يستحق. تحدث رسول الله عن هذا الباب، هذا السد المنيع في وجه الفتن، ثم تحدث رسول الله أيضا عن البلوى التي ستصيب عثمان رضي الله عنه، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت يوما وخرجت من بيتي أريد أن ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد فسألت عنه، فقالوا لي إنه وجه ها هنا، فذهبت أتبعه وأسأل عنه حتى دخل بئر عريس، فجلست عند الباب حتى قضى حاجته وتوضأ، ثم ذهب إلى بئر عريس فجلس في وسط قفها ودلى رجليه وكشف عن ساقيه، فقلت لأكونن حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فإذا بالباب يدفع. فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله فاستأذنته فأذن له، قال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت إليه وقلت له: قد أذن لك رسول الله وبشرك بالجنة. ثم رجعت إلى الباب فإذا به يدفع. فقلت: من هذا؟ قال: عمر. فقلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فذهبت فاستأذنته فقال: إذن له وبشره بالجنة. وكان قد ترك له أخا يلحقه، فقال: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي. فإذا بالباب يقرأ. فجاء عمر وجاء أبو بكر وفعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل جلس منهم على البئر، على كف البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. ثم لما جاء عثمان حرك الباب، قال: من؟ قال: عثمان بن عفان. فقال: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فذهب إلى رسول الله فاستأذن له، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا هو الشاهد، على بلوى تصيبه، يريد الفتنة التي نزلت في عثمان رضي الله عنه. فلما سمع هذا عثمان قال: الله المستعان. ثم جاء فلم يجد مكانا في البئر، فجلس في مقابلهم، في مقابلتهم. قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن ابن موسى: فأولتها بقبورهم. أيضا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا ألبسك الله قميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. يريد بهذا القميص الخلافة والمنافقين الثوار الذين ثاروا عليه بقيادة ابن السبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام. وليس ببعيد أن يكون هذا من تخطيطات اليهود ومن تدبيراتهم. ابن السبأ كيف يفعل كل هذه الأفاعيل؟ ألب الناس على عثمان وعلى أمرائه وعلى إخوانه من الصحابة في مصر والكوفة وغيرها، وذهب إلى الشام ولم يجد مجالا فيها، ففرخ شره وباب في البلدتين الكوفة والبصرة، وما زال يرفع شعار الإسلام والغير عن الإسلام، ويجهر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويصل عثمان وإخوانه بأنهم وقعوا في المنكرات وهو الغيور على الإسلام، وأصبح أصحابه كذلك يتظاهرون بالغير عن الإسلام. ثم حددوا يوما أو زمانا يذهبون فيه، حدد أهل الكوفة على مصر ليذهبوا إلى المدينة فيوقعوا بالخليفة قتل أو غيره. وذهبوا إلى المدينة وحاصروا عثمان ومنعوه من شرب الماء البئر التي كان يشرب منها، ومنعوه من الصلاة في المسجد، وما زالوا حتى قتلوا رضي الله عنه شهيدا مظلوما. فكانت هذه فتنة عظيمة جدا، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. فما زال سيف الفتن مسلولا على هذه الأمة وفيها إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت فتنة المختار بن أبي عبيد، أو قبلها فتنة الجمل وفتنة الصفين، وقد تحدث عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من معجزاته ومن دلائل صدقه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد تحدث عن هذه الفتنة صلوات الله وسلامه عليه ابن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتم ذلك بعد القتال في الجمل والقتال في صفين، كان سبب ذلك هو فتنة نزلت بالمسلمين، منهم المصيب ومنهم المخطئ، والكل يريد الحق ويريد الخير رضي الله عنهم. ولا نجاري الروافض ومن سلك سبيلهم في النيل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة إذا ذكروا يمسك عن ذكرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولهذا أطبق أهل السنة والجماعة ألا يذكر شيء من مثالب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الكذب والافتراء عليهم. فالهوات التي صدرت من بعضهم لا تذكر، حسما للفتن وحفاظا على مكانة هذا الجيل العظيم الذي ما عرفت الإنسانية مثله، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: ما كان ولا يكون مثله. من درس تاريخهم يعرف أن هؤلاء القوم لم يوجد على وجه الأرض في أمة من الأمم في الماضي واللاحق مثل هؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام وضحوا بالمال والنفس والنفيس في نشر دعوة الإسلام في الأرض وفتح الله على أيديهم. جهادهم وعباداتهم وصدقاتهم يتلاشى أمامها كل إثم وقعوا فيه. إذن لا يجوز ذكرهم إلا بالترضي عنهم، فهم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يتفاوتون في الفضل، ولكن أدناهم أفضل من أعلى وأجل وأجل وأفضل كبار التابعين فضلا عمن بعدهم. فلقد سئل ابن مبارك: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: للغبار الذي دخل في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. ولا يخفاكم أن عمر من التابعين رضي الله عنه ومن العادلين والخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ومع هذا ما يصل إلى فضل معاوية رضي الله عنه. فيجب الكف عن ذكر مساوئهم، ولا يذكرون إلا بخير، وهذا عقيدة أهل الهدى من أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والروافض الذين لم يقتصروا على ذكر الأخطاء بل تجاوزوها إلى التكاذيب والافتراءات على خير أمة أخرجت للناس. شهد الله تبارك وتعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس، فيطعن فيهم هؤلاء الضالون، كافأهم الله تبارك وتعالى بما يستحقون. فهذا حديث من الأحاديث أشرنا إليها، وفتنة من الفتن. هناك من الأحاديث التي ذكرت يعني الفتن أو ذكرت فيها الفتن وذكر معها العلاج، كيف نواجه هذه الفتن وما موقفنا منها؟ فيروي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها، قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: تترك تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هذا الحديث ينبغي أن نفقهه، لأن الناس ولا سيما في هذا العصر يفسرونه كل على حسب ما أوتي من الفهم، ولكن إذا تأملتم الحديث تجدون معناه غير ما يفسره المشار إليهم. الخير الأول هو الخير الذي جاء الله به على يدي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والهدى والإسلام والخير والعدل والإنصاف إلى آخره، والأمر والإيمان. والشر الذي بعده الفتنة التي حصلت على أيدي السبئيين، والعياذ بالله، يترتب عليها قتل عثمان، ثم وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، وحصل فرقة بين المسلمين، وشر لا يزال الناس يعانون من ويلاته إلى يومنا هذا. فهذا شر لا شك، شر خطير. ثم الخير الذي جاء بعده عهد بني أمية، وقد يمتد إلى عهود طويلة، خير وفيه دخل. وفسر رسول الله بأنهم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فبعضهم يقصر على عهد الأموي، ثم يبقى الحديث هكذا بغير معنى إذا قصرناه على عهد الأموي فقط، يعني عهد بني مروان. طبعا عهد معاوية رضي الله عنه كان عهدا راشدا، وعهد عمر بن العزيز كذلك، وحصل دخن في العهد الأموي غفر الله لهم، وحصل دخن في العهد العباسي، وحصل غيره في غيرهم من الدخن ولا يزال. ثم أنا أظن أن الحديث قوله في الأخير: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أنا أظن أن هذا العهد هو الذي نعيشه الآن. دعاة كثير على أبواب جهنم يرفعون شعارات إسلامية وهم عقائدهم فاسدة ودعواتهم خليط من البدع والضلالات وشر كثير، وتخلط بين ضلالات الشرق والغرب والقديم والحديث وضلالات الفرق كلها. فلا شك، وليس فيهم عالم، فلا شك أنهم دعاة على أبواب جهنم. بعضهم يقول القوميين والبعثيين لا، دون كفار لا دخل لهم في هذه الأمة. هذه الفرق التي ذكر رسول الله هي الفرق المنتمئة للإسلام والمتلبسة بالإسلام والذي ترفع شعارات الإسلامية، ولهذا قال: يتكلمون بألسنتنا. قال الله، قال رسول الله.